بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 47 بعد 100 على 1. بحب فاصل، هذا يكون طبيعي فاصل. بعطية مثلا تعلم جملة، بيجي تقول ثاني ما بفاصل، بفعل إياه كان حاجة دينية. هل في المعاملتين هذولا، يعني هل يجوز بيع هذا 8 دينية ويجوز هذا بيع 8 دينية لأنه هذا ما فاصل؟ إذا بيجوز وعد مثلا بالشخص اللي ما فاصل خلاص جهز؟ الجواب كما قلنا مرارا، الرب واثق بك انك ما رح تغرر فيه، ما رح تعلق كلابتك عليه، فالربح ما هو محدود وهو جائز. جائز؟ فيجب هناك نلاحظ هذه الدقائق. يعني رجلان جاء عندك، واحد بعته بثمانية مثل ما قلت، واحد بعشرة، وهن اثنين وربع عنك. قلت له بعشرة ساومك الأول، بعته بثمانية. إجاك واحد ثاني غريب عنك تماما، قديش؟ بعشرة. تفضل، هي عشرة، ما في مانع. لكن يجيك واحد واثق فيك أنك أنت ما راح تغدر فيه، ما راح تأخذ منه زيادة، فحينئذ علقت عليه أنت، هذا ما بيجوز. شوف هلا شو بصير بموضوع بيع التقسيط. بيقولوا بعض الناس يا أخي السعر محدد، الربح محدد. بنقول له لا، مو محدد. طيب ما دام محدد، هل اللي بده يشتري بالكاش بربح منه بالمية عشرة، هل اللي بده يشتري بالتقسيط بربح بالمية 15. طيب ليش ما بتربح من هل اللي بده يشتري منك بالنقد بالمية 15؟ اي مو محدد، عرف كيف؟ اذا نستغل كلمة مو محدد الربح في تسليك الحكم المخالف للشرع. يعني الأخذ مقابل الدين هذا ربا، كما ذكرنا ذلك مرارا تكرارا. فهو بيقول ما دام الربا مو محدد، أنا بشتري ببيع بالسعر اللي بيروق لي، معليش. لكن ليش حددت السعر بالنسبة للكاش وما رفعته مع أنه حلال، وبالنسبة للتقسيط رفعته مع أنه حرام؟ عرفت؟ فإذا الصورة اللي أنت عرضتها جائزة، بس نبعد عن قضية إيش التغرير بالإنسان المسلم قيادة أمره إليك. واضح؟ إذا جمع الكويت هذا، لو أنه ما رفع الأسعار على نفس البضاعة مرة واحدة وسواها متعرضة، لو أجت تحنى ثاني مستقبلا من بضاعة أخرى وحط فيها ربع 20% على تقسيط، لا ليس له ذلك، لا حول ولا قوة. لكن يا أخي نحن هذا اللي عم ننظر إله لبعيد. شو اللي دفعه يضع هذا السعر؟ هو كون السعر، كون الربح في الشرع مباح وغير محدد، ولا يخلص من مشكلة التفريق بين الكاش وبين التقسيط؟ فإن كان يدفعه هذا ما استفاد شيء، ما استفاد. هذا هو. طيب تجي على سؤال سنطرة في أصله، وهذا أثر نبحة فيعة الزيف ضحرة. يعني تجي أخذ فيها العفو النسبة الزيادة هي راجع إلى هي ويربح ربحة كبيرة. نعم. ليس مقاربة إيه والله يعلم بما في نيته. هذا هو. فالدار هذا تجي في نسبة الترمس للزيادة، في ناس ايه؟ هل يجوز ان ياخذ مع البيان؟ يجوز. يعني انت السمسار وانا البائع وهذا الشاري، انا بجي بسالك بدي ارض بدي دار، تبي عندي، لكن بدي منك بالمية مثلا 15 اللي هو، تجي تحكي مع الرجل وتقول له ترى هذا الربح او العمولة اللي بديها منك، وشو بيفهم منك؟ هذا ما بيجوز. اما لما بتكون انت تاخذ عمولة متناسبة مع جهدك تعبك شغلك الى اخره وبتوزعها الفريقين،

هاي جاسة هاي مشكلة يا حبيبي. أعطونا الدافع القص. أنا بقول أنا وجدتها يا الله. واحد قوي ما في غيره إنه الزلمة يتقي الله وعنده زبون إخواني محترم وبيعرف إنه بسجد مدهن يعني. لا محترم يعني يخونه قال هو تصرفا وبيعرف إنه أجا هذا الزلمة بده يشتري محله. إيه ترى قال له والله أنا بشوف التصوير وين بدي أشتري السيارة بالسعودية. قال له شو هاي المية عرفها الناس بدك تجيب لي إياها بالسعودية. قال له حاضر بتشتري. واحد ما قال له بس أنا ما بدي أشتري فيهم هلا هاي. رجعت سلم على ابو يحيى. لا بلا هو هو اخذ السيوله المعاشي. لا لا اخذ سوره. ايوه انت اي نعم اخذ باب التكفير. ايوه لما بعت ارخص باب التكفير وهو من نفس هذا. لا وضعت انا مثال للتوضيح. أنا مبدأ العام أخذ ربح بالمية عشرة ببيع لصاحب التقسيط على الأساس بربح بالمية خمسة ولي بيشتري من عندي نقد 15. هلا شايف لهم حالة منظرية. أنا عارف حالة منظرية بس شو اللي بيدفعه لهالمعاملة هذه. هو عم بيقول إنه خلاص أخي أنا أخشى منها هنا أنه يدخل عمل الشيطان فيها. هذه قضية لأنه هذا وضع غير طبيعي أبدا. ما أعمل لك هذا عمل غير طبيعي إنك تأخذ من صاحب النقد زيادة عن صاحب التقسيط. شلون غير منطقي فعلا. أنا معظم بيعاتي بالدين وللعيلة بيعها أرخص من النقد وفيها منطقية وفيها مبرر. هذه غير أنت تقول ليش أنا بعت بعته أغراضي أشتغل عندي ما واحدة أغلى. أنت تتكلم عندي أودين وما راح تدفع لك. أبو يحيى أنت أظن نسيت الصورة اللي سأل عنها أخونا أبو أحمد هون. أبو أحمد واحد بيجي بيشتري بالتقسيط بيسجل عليه كذا بالنقد بيسجل عليه زيادة. كيف هي؟ أحيانا بكون موجود في النقل طبيعي. هو سؤال عم نسأل بكون أستاذ أحيانا بيع النقدي ممكن أحيانا بيع بسعر التقسيط نفس الشيء يعني وبالعكس بالسيرة. هاي ما فيها خلاف الله هون. نعم شيخي المثل اللي وضع مثل غير طبيعي غير منطقي أبدا. أما الصيغة الثانية هاي اللي بحكي عنها واللي حكى عنها عدنان الإنسان عرفته زي ما تفضلت رحت عاد شفته نزل وقال لك بعد خمس أشهر قل له وبعد خمس أشهر ستة. وضربت مثال أنت شلون اشتريت سيارة لكن شريت سيارة هي غير المواضيع كلها. صار في بحث علمي وحرام وحنان وفي آخره لحتى باعني رجل بسعر النقد. هي مو إيه هي رأس النقد كذا والتقسيط كذا على كيفه بسجل وبالعكس منطقة تجاري يعني معروف اليوم. أعانك الله. لما أنت تتولى الساحة بحديثك المكرر ما أنت بيعترض عليك. هاني صابر أنا ما أعترض. ما هالجزاء الإحسان الإحسان صبروا عليه. طويل استاذي هذا السؤال شوي. زوج ملتزم عنده زوجة مريضة وسبق لهذا الزوج قبل هدايته كانت زوجته مريضة وذهب بها إلى أكثر من طبيب وأخذ قرار إلى الطبيب تريد زوجتك عملية جراحية. وافق هذا الزوج على هذه العملية وقال الطبيب تستمر معالجة هذا المرض إلى مدة سنتين فقط. وبعد رجوع المرض إلى هذه الزوجة كان الزوج ملتزم ومتعصب وقالت له الزوجة أريد أن أذهب إلى الطبيب فقال لها الله هو الشافي وما أريد أن أذهب معك إلى الطبيب. فلو هذه الزوجة يعني أصيبت بشيء من مرض قد يطول معها هل على هذا الزوج إثم؟

هو هذا الجواب، بس الظاهر عدنان بده يبعد شوي يعني. اسم عدنان طول بالك طول بالك. هلا المعنى اللي انت عم ترمي اليه يا ترى لعله منه قوله عليه السلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ شايف كان جواب علي الآن أحسن من غيره. يعني أنا سألتك تعني هذا الجواب أعني أو لا أعني؟ لا تعني. إذا ما الذي تعنيه؟ هذا الذي سألتك آنفا لكن أنت ورط حالك الله يهديك. أنت ورط حالك لما جبت الحديث. زي ما سيدي هذيك اليوم نحكي مع أحد المشايخ الكبار فقلت له سيدي هذا الرجل يقال أنه الشخص اللي بيقول لك أنه هو ولي لا ترد عليه. قال لي ما بصيرش تحكي الحكي هذا. وأنا بقول له هاي الشغلات فيها اختصاص. شو فيها؟ اختصاص. قصاص؟ قصاص. هذه الأمور فيها قصاص. أنا مهندس. أنا والله ما باجي على العمارة أقول هاي هندسة خلص الكويت. لا بس لو جيت على العمارة اللي شفت العملات اللي أقول لك تمام تمام. طب والله لو إنك مش مهندس ولا عوز يعني. يا الله خلي الواحد باختصاص. هاي شيء خليل. يعني واضح إنه بالذبح بالسكين لا يكفي. يعني أنت ما تدري أن البوذي لو ذبح بالسكين ما بتحدد بيته؟ فإذا مش وارد. طيب سؤال الثاني يعني أنا كل مرة هذا الحديث ولا مرة العادة يعني فتطرقنا إلى هذا الحديث كل مرة عم نطلع يعني أنا قبل شهر جاي من أوروبا وغبيها لا تقيمي كل مرة يعني عمل يعني الآن الحديث يعني حسيت الجبس يعني أنا هذا صنع الروبا لازم تأكل إيه أول إحنا كنا يعني جالس على الطبيق كامل باعتبار إنه خليني أخذ هذا الشيء لما لما قلت إحنا لا تقول طبعا إنه كل كل تركيا كله سواء كان يصلي أو ما يصلي فأفترض بأنه إذا قلوا قابل أنا لما بروح لألمانيا فأحصل ماذا بأنه الشيوة أخر يروح لألمانيا إذا أفترض أنه كلهم جديدين وبالتالي الغالبية العظمى تفترض أنه كلهم لا شو الكلمة اللي قلتها ذميين أنا اتهمت نفسي لأنه لا شك ها بالسمع وإذا أنت قلت هذه طيب إيه باخذ على العموم اذا بدي احكي نفس الشيء لما اروح على المانيا انه هو غالبا يكون مقارب وكذا يحكي كذا هذا واحد. اذا تحقق هذا الشيء والله هل يعني هي في الشق الثاني انه هل تلقى حد بيحكي في المانيا؟ بتقول انا اروح على المطاعم الافراح بالمانيا اكتشف انه الافراح لانهم بينهم مدارك خاصه في المانيا عندهم بقى معها المانيا. هم ما بيدخلون نحن الغالب عشان طبعا وما لي خلي لا لا هذا شرط دليل انه قام ضد البرلمان البريطاني مؤخرا ان في ناس في البرلمان طالبوا المسلمين من الدرس طريقتهم غير على طريقهم هذا من المسائل لا المسائل هم مسائل خاصه لا بس هذا لا يرد على كلام ابو يحيى اي نعم انا بقول انه الان الانسان اللحم الذي يذبح اين في الغابه ويذبح يذبح بالسكين احنا بحالنا انا ما اعرف انه التاثير خطر هذا اللي صادر من الشخص المسؤول انه مش بصاصه وانما التقط له بايده اما يذبح بالسكين قال لي هذا يقين وهذا الشرط وحتى لهم حتى احنا نريد انا بعد الله يذبح حتى ما شفت انا في ايطاليا جعت نتيجة عدم الامتناع عن الأكل فتطوع ما شو أخذني على محل مطعم